سبحانه وتعالى لما لا تروا أيها الذين آمنوا لا تروا طيبات ما أحل الله لكم أن أنت الله لا ترقون طيباتنا قاهرة ما تدركوا ولا تعتدوا دنبر ما تتلفوا إن الله لا يحب المعتدين مكناكن دنبر لا فيه وثن على فوجه الله يودات سومنا جملة إلا المائدة الآية الثمانية سبات وسبب نزولها مشهور توقوال يا لما عزم يعني لما عزم السهرة على قطع مذاكيرهم حتى يدخلوا الغيب ويعبدوا الله وأشهدوا وانتعكدت العبادة عندي سعوا عندي قرضوا سيد لا يفلقوا زكاة وقرطوا أنتم بلون أبغى بلسين المطار لهم ثم مشهور ولا هذا بزيدا ما في السيئة أنا سيما قال جاء ثلاث سرات السوس جمعه سلاب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا لأجل بطير ماتوا يسألني طيب وعباد رسول الله إبان بن دهورا فلما أخبروا بها بنبي إبادة سنقروا لي كأنهم تقال له كأنهم تقال له فتقال له لتشبيه لشك مصبال فتقال له عند تحقيقنا أدوها قليلة فقالوا قالوا وأين نحن من الرسول الله نياك رسول إذن أننا وقال غفر الله له ما تقدم ذا ما تقدم ذا لفرنا ما تقدم ذا ذا من رواة شوال نيان ما لنا فقال هدوم أما أنا فوسل الليل أبدا لذلك نلو ملو اللي ويذكره قيام كل ليل دائما للفقهاء لَلِنْتُمْ مُلُوكُ اللَّهِ مَقُومِ التَّنْدَانِ وقوله اللَّهِ زِبَالْ أَيَّامَ لَتَشْرِيفِ أَفْوَانِ يعني بعشر من رمضان عشر أخير لَلِنْتُمْ مُلُوكُ اللَّهِ مَقُومِ التَّنْدَانِ لَلِنْتُمْ اثنان دعوة طوام وَلَا وَقَالْ الْآخَرُ أَنَا أَصُمُ الدَّهْرَ أَبَدًا نزل لم انتقم الله وقال الآخر أنا أعتزل النساء كذلك قال على جبع فلا زوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا إن أنتم أنتم اللي على تشغلوا طيب أما والله بالله إني لا أخشاكم إلا الله بطان فراد لو أسكاكم لا تجازون عندما أكبر قال كان الكلام حلال ومن يخشى الله ويتقي يخشى الله ما أشياء أمة ويتقي ترى مصرمون فجاءت إليه فقال أنتم اللي قلتم كذا وكذا أما والله إلا أخشاكم وأذكاكم له إن الله نفرع الله يا أعتزازهم التازة كما نبدأ يا غير كثير أصلا بإحساس أستماري ما أتشعش بلين أن إذا لم يكن فيه عجب ولا مفخرة قال هنا ودأت إليه حاجة إن قد إليهم كما قال ابن عباس على الخبير تقطع ولكن يصوم افتنين توما لهم افعان اضعان انا افضل وهكذا وسلية وسكرين كجل وعلك سنين والزول سيتم ما زبال قال يا فمن رجب عن سنتي فليس مني رجب بعن كما قال تركنا رجب فيك مقا لا اصبنا رواه البخاري وهذا لفظه ورواه مسلم ولفظه عن سن أن نفهم صاحب النبي هو جماعه صاحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمل عن أملي بسرى مسرى ماتا مسرى مسرى فقال بعض إن نقدر أزوجك على لا أزوج النساء قال بعضهم لا أزوجك على بلا معنى قرآن صلى الله عليه وسلم أن نفهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن أملي بسرى فقال بعض أزوج النساء لزوج معنى وقال لا أكلنا بلا معنى وقال لا أنا ولا فروش الفنيان مال نلتم فحمد الله وأثنى فحمد الله يعني الله أنا وجاده وأثنى عظم ومجدنا لأن الحمد والثناء إذا اجتمع اشترك وجب ترقى اجتمع ومن حديث أبي هريرة في سيد مسلم قسم الصلاة بينه وبين عبيد السيف إذا قال عبد الحمد لله قال أحمدني ربي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عابدي والثناء والحمد إذا اجتمع اشترك ثناء تمجيد تعظيم حمد هو ياو الله بار دبس ما انت ما مسلم ما رأس وقال ما بعد أقوى سوى سنة من دي ما سنة أقوى منه قالوا كذلك من جاهل منه لكني إليه أسلي أسدر وأنا أمتني أفطر وأسل دوما أفطر فقرات وزر النساء قبل ومن رجع السنة في فرع السبيل والأحاديث الموافقة بهذا كثيرة لازم يقعد وديث البركاتان في بيان أن سنة النبي سنة التي هي الاكتساس بعباد مكاكرين يمهون منا قروا وفي ترك الشواذ ومتوا خير من رهبانية نفس نصارى من السنة التي هي ترك عامة الشواذ نفسها نخلق المقرون ومتبعوا من النكال إلى وضعية الزينة لا رهبانية لا رهبانية في الإسلام لا سيادة في الإسلام إنما سياد أمتي الجهاد والغلو في العبادة سوى مسلاسة بعبادة برمائة أمه بالأمور بصلاف وقد خالف هذا بالتأويل ولأدم العلم بتأويل مكنات أنه قسم سليل الله تطائفة من الفقهاء والعباد كفقهاء وثنك عباد وزوج تخالفها اللؤين الحديث ومثل هذا ما روى أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رجلا أبي أمامة صدي بن عجلان الغاهري أنا قال يا رسول الله إذا إذني في السياح على شيء الشر مزناني عن ذلك قدرين الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي ومدرت السياح شيء من النار الجهاد في السالب على مهلاية سنقول ما أدرنا ومعيدا فأخبر الإنسان بأن أمته سياحته الجهاد أو سياحته الجهاد سليم لأن أمته أمته سياحته لسبيل وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام الميلاد أو السائحون كما قال جل وعلا ونحو ذلك يا أنجلي أتى إلى عبد الحمد رجل السائحون سائحات السياحة سائح جبال سائحون سائحات وأنه تفسير صائمون صائمات مانا مجاهد ما تفسروا طالب العلم ما تفسروا وقول السائحات هذا السائح المستائل وذلك تفسير ما ذكره الله تعالى في القرآن لكن من قوله السائح من السلطة والآية عن المسلمة وقوله السائح السلطة والآية خامس وأما السيادة التي يخرج في البرية وبيضاء والطمئين من غير مكسر ما يتوسن على ما كان في الجهة والطمئين فليس من أمل هذه الأمة يدلت ولهذا قال الإمام محمد وآل ليست السياسة الإسلام في شيء فيها شر الشر وإسلام منها من بوضاء الله ولم يمسك إن الأنبياء المسلمة يدلت مثلا هي كل بريد من غير مكسر معين فليس من أمر هذه الأمة ولهذا قال محمد ليس السياد الإسلام في شيء ولا نشوف النبيين كان أنبياء وسلسل عيدا لسهم ولا استعادوا كفالوا ما عنا جماعة من الإخوان يتوسطون لمساسهم قد استعادوا السياحة المنهية عنها قال الشيخ الإسلام الزيبية توسطون لمساسهم سياحة المنهية تكالكالوا سياحة يتبقبون أتشون قارون لمساسهم متعودين في ذلك مكنات أرضهم ولو غير عالمين يا لو كنا يدنسك الأكثر من الرهبانية المبتدعة ما هونو فترة يونو من السنة التي قيل فيها لا رهبانية أو رهبانية في الإسلام والغرض هنا الدلاء على بيان ما جاء في الهنيفية هنيفية قد سنع من قلمة أشبه مبرران لمخالف يهود من خالف فيما أصابهم بعض ذات ما من كفر يلب دين الدائم ذركن أنت كلام كما ذكر وأما أنزيك وأما أنزيك من هدى مرن الذي به هذه القرآن لبته ومخالفة النساء ومخالفة النساء بيان وإبنوا بيان ما جاءت به الحميفية وبيان ما جاءت به النساء فيما هم أيضا من الرهبان المنفسين المبتدى فطرة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وإن كان قد ابتلى بعض المنتصرين منا كأنك مسلموت إلى علم ولدين يتقوا بثروه أو يدد بنصيب من هذا الزيد الرشام عدين ولا شبه وإن كان قد ابتلى بنصيب من هذا وقال بنصيب من هذا متعلقون بابتلى وإن كان قد ابتلى بعض المنتصرين منا إلى علمنا أو دين بنصيبنا وقالوا إلى علم يمثلك بمنتصر وقوله بنسيب من هذا متعلق بابتوريا بنسيب من هذا يا منفصل لما في شبه من اليهود منفصل عبادا في شبه منها النسار ايه قدا مستعون قدلا بلو من جبوت قدا ايه وقشاشر في الأبسال في دار عيد مجاج شنال مستلزات طيبات يتقبوا كسو قاربة امو تساقوا يتباحتموا ايه راسو جزدان يو قررتنا ومعرض او من هذا بنسيب من هذا كذا من هذا ففي شو بهؤلاء غير من هذا ما رد من التسبب له ومن هذا نتكلم للنصارى ما رد أو من هذا ففي شو بهؤلاء وهؤلاء يوم بني من فسد من أبار في شو من اليهود ومن من شن إذا ما ففي شو هم من اليهود ومن فسد من أبار في شو من النصارى من دسبا لو ما رد ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الأقبة أقبة مزلفة على أدراو بتواصي يوم النار ودى منا سيب عجاد رقبة جيزي ولا ناكتك ملاك تولا يهون وآلو منارو قل قط لي حسن أقروش لك من نجام بلاو آلو نار فلقت لو سبعة سبعة قطر بكتن كلات جو مثل حسن حسن خدفي خدف يهون بقال عند فناتهم يورونو سينات معلن لهم خواكي لفتات تلك أثر بلاش يونت شمالت فجل أنفضون في كفين ديار راكي فاتح جمع ويقول أمثال هؤلاء فرم دزي عينات وروي وبز دزي وروي بآل فما قال أيها الناس نتوت إن إياك تتنقف ونغلو في الدين بدين دمر كمال منه علل ذلك فإنما أهلك من كان قبلكم أنا الرسيا فسيدنا بروت الغلو بارين دمر ما نبونا بشوات يا أهلك لا تظنوا في دينكم وغير ولا تتبعوا أهواء قومين قد يضلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جليل عن زياد بن حسين عن أبي العالية عنه وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقالوا إياك والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو يا غلو أين هو أن يكتب في الاعتقاد في الاعتقادات في اعتقاد الغلو والأعمال يسرى والغلو هو مجاوزة رجل الدين برمارة يعني زال في حمد الشيء أن يستوي تتمرى أو زم يستوي أنا ما تملك كبدوبة ونحن ذلك والنصارى أكثر غلوا في إعتقادها نصارى وش غلوات على تت يبزى بيتك والعمى بصير يعني سيد أو سليلا أنجا يبز وإياهم نسون نهى الله عن الغلو فلا توفيق بطفيق وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الله إله واحد له ما في السماوات والأرض في الآخرة وقال في سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تضلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وسبب هذا اللفظ الآن نتقال يهون ما لا يزيه مسناته رمي الجمار جمعت لك أنا مور رنجاري كمن من ملو مكنان وداخل سكاتا فالغلو في مثل رمي الهجارة الكبار خلال لك رنجاري مور إنه غلو من أمدار بناء لأنه قد بالك في هذا السفار بطعام سنتك أن أطرنا على المبوليسة فما أن ذاتنا لأن ما أهلك من كان قبلكم لأن ما أهلك من كان قبلنا أطفاء على كفان إلا يكون في البدين كما ترون من نصايح وإذا سجعنا مجانبة هذه مدركة يا أيها النصارى فلك موديل أكاهر ما تنقض ظن ما يذكر نفس مفارق أبعد عن الوقوع فيما ليها لكم من رفض نقض كما وجد يا رسول وأن المشارك لهم في بعض هديهم فتوسل بالنفس مردي يمي كاراته يخاف عليه فرد أن يكون عارقا فسيونا تقبلوا ومن ذلك أنه صلى حذرنا عن مشابهة من قبل كان يبسل برسول كما مساصر كالكل في أنهم كانوا يفرقون في الهدود إليه نبر بين أشراف الضعفاء أشراف أتشين يتوالوا ضعفاء أتشين من نسول إرمجة والسنة فاسم سرق أبتامو ومكان أنتو يتوطان مسكين دعوا يقولوا نبر وأمر أن سوا بين الناس إذا أكون ديون تالسريع وأنا كثير من ذوي الرأي والسياسة يرأي أن يبرسك بزوجته قد يظن قتال أن إفاء الرؤساء أجود في السياسة وأصعود إفاء قد أفو إرمجة إسلام إرمجة عند وسط بعد أوفو مادرك مثلا يعني من ذنو لبرسك تروي هنا يدلو إن دمي هذا غلط دينك هنا حدود كتبا لجلس يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الحيئات عثراتهم إلا إلا حدود حدود كوانا منقصنا نسترنا غنسترنا مكانسنا عارفنا نبى نجري الذي نبي عليه الصلاة والسلام لو ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فبالصحيحين كما قال عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت من بني مخزومية عن قرشية مكان سيدي سرقانة لا يعني فشك عليهم بقريش فقام يجيبه كان يجيبه ورد أكبر لما كان لهم أسامة رسول الله مانا النقراج مانا فرشة البقر ودائجة التوليف ودائجة أسامة عند مانا النقراج وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت عليه ما هذا قرما مقصة لبا تشونا برصرنا قال باي كروم مالنا أكاين باي هونو خستارا باي هونو مرصرنا قال يا أسامة أتشفية الحدود الله تعالى فالله عنده ذو ترمجة لا إرقتي مدعى الله إنما لك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركتهم النبو وإذا سرق فيهم البعيد أقام لذلك والذي نفسي بيد وإذا ذكره هو يمو الله لو أن فاطمة بنت جاءت على الرأس يا محمد ريج فاطمة صار قاتل السرق أنه لك تقضي هذه كورة النبو يما يتعرى شابك ينفي وكان بنو مخزوم من أشرافي من أشراف بطون قريش يعني مش نقدوش وهم دمو وقساوش فطام مكانتوش نبرو يا أبو جهل غلوش ما بني مخزوم واشتد عليهم أن تقطع يدو امرأة لي كان نفسه مكانتو نتشفيتيا ايش مقرر خبر عجو فبين النبي صلى الله عليه وسلم هلاك من إشهد إنما كان في تكسيس الوسائل سوت مكانتوش بمليز بالأخ أو بمادنس أو فلان أن يقف إطاق وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء كثيرت كل بلد عرق عيد خير النساء يا مريم وآسيات وخديجة ومريم لو سرقت فقد أعطى الله من زبجة لقد دقاتا لغايا لقد يدا يبين أن وجوب العدل السليم فيته قد جمعون أهل ما درس في الوضوء بكتعات لا يستطيع من بنت الرسول رسول ممكن ليجي اسمه وكان فضل عن من ذلك إذا وقرده ممكن جوكرتوما وهذا وافق ما في سيدنا عبد الله بن مرة عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم محمد المجدود فدعا فقال هكذا في هذا الزاني في كتابكم يا أخي إني قد ما قبل أبي مرة براء بن عازم رضي الله عنه ما رأسنا فنبي صلى الله عليه وسلم محمد المعرض كسر تقبع فيه زنا سرق مجدود تقرفو معلن مجدود تقرفو كسر تقبطو سوچا زوروتا فجاءهم قرواتا لعهودا وسلم يا زوروتا فقال هكذا جنر حدثنا يزانين كبه ان جذب الساقنين في كتاب القوم بما كان فتورا فاسشو بلو دائتوات فقال نعم آهو نعم فجاء رجل بما كان نسوك عهودا ولما يون أنزم تارو قال أن يشهدوك بالله إذا أنزل التوراة على موسى التوراة على موسى بعرضه الله متجلها له هكذا تجدون الزاني في كتابكم لنصر لو كتاب عند فهمنا جلدنا يعني موسى كون الرجل أيضا لمنا قال لا أيضا ولولا أنك نشدتني بعدني باتلين ولولا أنك نشدتني بعدني باتلين يا ربي لمخبرك أن نجرهم نفسك نجده نجد الرجم ونجده الرجم نجد الرجم نجده أي لدى رجم هنا إنا بنيوان حد الزاني نفسك ولكنه كثر في أشرافنا بمكان تزبطو فكنا نبتر إذا أخذنا الشريف ما بمكان تزبطو كانت نرى انتوار وإذا أخذنا البلد كان في الميزة وأقمنا عن الهد من أقوم البدن فقلنا تبابا نبعالا إسي بدأ أرورو بزا تعالوا فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء فعندنا من سواك نقيم منا قاقموها على الشيء الذي بمكان لنا بدكاما فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم تحميمنا جلد لا رجم لما كانت بوطا أرادنا ولواتنا فقال صلى الله عليه وسلم أول والأحياء أمرك إذ أماطوا يا رب يا أنت إذا في هذا الرجو ما نفعين وجمعنا أن ساموتوا فأمر به فرجم عزه فأنزل الله يا أيها الرسول أعزمك لسر من الكفر أنت يا عزك بكني ملاك الدنيا ودكوه من الشاكو سول أستكت لقدات من الذين قالوا آمنا لفوا آمن ولم تبين قلوم يا لامن وما لأن ربك يا لامن بأخير أمنا في الناس كثيرا ومن الذين عادوا كأيو داود سم كالنصري مطوئتا أستيهم سماعون لكذب ستن على كذب فردكم يا الدابني كذبت سماعون للكذب وشتن بطن يا مكتات للكذب لا مر مقويانا بك فعال لما يريد لأن سماع ملا أو سيلة مبالغانا يا مر عملا شيء نبيه لهم حيث عند شيء السلام هنا للتقوى لا ما تتمرات سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ليلة سوت لهم يتأمتوا لم يأتوك يا لمتوا من هذا كويس معنا يعرفون الكريمة من بعد موابين بوتاون الله ردود كابك أودي آلات من شاب سفو يقولون هم تعريف إن أتيت فهذا فخذوا إن لم تؤتوا فهذا أي نفتاك محمد بالجلد في من دنا وهو محسن يقرس بالشابله فذوا كتتاتوا فخذوا فقبلوه وإن لم تؤتوه أي لم يفت لكم بالجلد بل افتيا لكم بالرجم كهنا فاهزروا تطنق استقابا لهم يقول لهم متلع هو ايضا له نسمع ما اتشو كتفرد فتوى كتسط انك قبل لهم ما يسمع ما كتفرد لهم وفتوى كتسط انك قبل كما يفعل بعض الناس انا داري موز جاي لك لسو ليون وفتوى كتسط اصلا لهم دايقا ومن لم يكن الى انفقوا الى نفسكم ايه يقول انتم محمد انتم فان امركم التهنئه كذات والجلد فخذوا تقبل ويفتاكم بالرجم فاهزروا فانزل الله ولم يكن بما انزل الله فاولئكم الكافرون من هذا ورغم ما ادرى اربع ولم يكن بما انزل فاولئكم الظالمون المائده اربع ولم يكن بما انزل فاولئكم الفاسقون المائده اربع سبع في الكفار كله هذا في الكفار كلها هذا في الكفار كلها هذا في الكفار هذا كل في الكفار هذا في الكفار كل كفار معنى مجموعة دوسة مجموعة دوسة كل هذا وإذا ما رأى مثل بيسان جلد من عبد الله البجالي أن لك وربوت وربوت وربوت وربوت